إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. ظاهر الآية المباركة بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن المراد بالعلماء العلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، فمن كان علمه بالله، من كان قلبه عالما بالله مملوءا بالعلم بالله، كان من أهل الخشية من الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده من كان علمه به، أي من تعلق علمه ومعرفته بالله عز وجل، سواء كان من الفقهاء أو كان من الحكماء أو كان من الناس غير الفقهاء والحكماء، إذا كان قلبه مملوءا بالعلم بالله. فلأجل ذلك لا بد أن نلتفت هنا إلى نقطة، وهي أن كل من طلب علما يستطيع أن يجعل علمه بالله، فإذا جعل علمه بالله دخل تحت ضمن الآية، وإذا جعل علمه وسيلة لغرض دنيوي أو لغرض مادي صار من الضد المعارض للآية المباركة. كثير من شبابنا وأبنائنا يتخصص مثلا في الكيمياء أو يتخصص في الفيزياء أو يتخصص مثلا في الهندسة أو ما أشبه ذلك، لكن هذا التخصص يستغله ويستخدمه لغرض دنيوي محض، فهو لتحصيل الشهادة أو لتحصيل الرزق، فينفصل علمه عن عبادته بأن يتحول هذا الشاب إلى شخصيتين، عندما يصلي فهو شخصية يعبد الله ويناجي ربه، ولكن عندما يذهب للعمل أو يذهب لمجال تخصصه فهو شخصية أخرى، غرضه من ذهابه لعمله هو أن يحصل على الراتب، أن يحصل على المعاش. لما؟ لأن علمه وتخصصه لغير الله وعبادته لله، فهو يعيش شخصيتين ولونين. لكنه إذا أراد أن يكون من أهل البصيرة، أهل البصيرة من هم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة ما معناها؟ البصيرة من يضع، البصير من يضع كل أموره لله عز وجل، هذا هو البصير، هذا هو الذي أبصر حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا ما هي إلا ممر للآخرة. من جعل كل ما عنده لله فهو البصير، ومن جعل بعض ما عنده أو كل ما عنده لغير الله فهو أعمى. فعندنا بصيرة وعندنا عمى. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هناك هدى هناك عمى. العمى أن تفرط في بعض النعم التي أنعم الله بها عليك فتجعلها لغير الله، والبصيرة أن تجعل أمورك كلها لله عز وجل. فأما من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مو أعمى أعمى البصر، لا، يحشر يوم القيامة وهو لا يستطيع أن يركز على شيء، وهو لا يستطيع أن يستدل بشيء على شيء، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أيضا ما يقصد بصير يعني كان بصير النظر في الدنيا، لا، يقصد أنني عندما كنت في الدنيا كان لي عاقل يركز ويحلل ويستنتج ويفهم الأشياء، وقد كنت بصيرا. قال لقد أتتك، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أنت ما كنت بصير، أنت كنت أعمى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن البصير من وضع الأمور لله، والأعمى من وضع بعض الأمور لغير الله. ونفس المشكلة عندنا نحن طلبة العلم. طالب العلم إذا لم يوظف علومه لله ويستخدم علومه لله ويعيش في عمى، أعمى. حشرتني أعمى، ليس بصيرا. لا يصدق عليه أنه من العلماء بالله حتى يكون من أهل الخشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء به لا العلماء بغيره. طالب العلم الديني أيضا إذا لم يوظف علومه لله، والله دخل الحوزة أو سعى في هذا الطريق لأجل أن يصبح قائدا، لأجل أن يصبح مرموقا، لأجل أن يصبح معروفا بين الناس، وظف علمه لغير الله، هذا أعمى المسكين، أعمى. يظن أنه بصير، يظن أنه أصبح من العلم والمعرفة ما لا يضاهيه أحد ولا يقارنه أحد، لكنه أعمى، أعمى، لأنه لم يوظف هذه النعمة لله عز وجل. من هنا طالب العلم نرى كثيرا من مثلا الطلبة مثلا مع دقته في الفقه والأصول ومثلا المعارف الحوزوية، ولكن بمجرد أن تأتي إلى شبهة في العقائد لا يعرف حلها، أو تسري إلى ذهنه أو تستقر في قلبه، بمجرد أن تأتيه شبهة عقائدية فكرية يأنس بها، يصدقها أو يميل إليها. لماذا؟ هذا لم يوظف علمه في العلوم الإلهية. هذه الدقة التي أنت تركز عليها خصوصا في علم الأصول لا موضوعية لها، هذه ملحوظة على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحال. ليس المقصود بالعمل أن أعمل بعلمي يعني أن أصلي به وأصوم به، مو هذا المقصود فقط. أن أعمل بعلمي يعني أن أستفيد من هذه العلوم المركزة الدقيقة، أن أستفيد منها شنو؟ في دفع الشبهات، أن أستفيد منها في الدفاع عن الدين، أن أستفيد منها في الدفاع عن المذهب، وهكذا. أن أستفيد من هذه العلوم في الدفاع عن الدين والمذهب، هنا أكون وظفت علمي لله، ربطت علمي بالله عز وجل. وإلا أنا في الفقه والأصول دقيق، لكن في القضايا الفكرية والعقائدية أصدق كل شبهة، ومثلا أميل لكل تشكيك، وأسترسل وراء كل ما يقال، وكل ما يقال جميل. إذن أين الدقة؟ الدقة في موقع والاسترسال، ومثلا في موقع آخر، كيف يجتمعان؟ من وظف علمه لله هو الذي يستفيد من دقته هنا للدفاع عن الدين والمذهب هناك، وهذا هو أهل البصيرة، وهذا هو أهل الهدى، وهذا هو المصداق إلى العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم خير من المال، العلم يحرسك. كيف يحرسني العلم؟ إذا أنا الدقة أستخدمها بس في الفقه والأصول، وأما في المجالات الأخرى لا، أنا مثلي مثل غيري. إذن كيف العلم حرسني؟ ما حرسني في شيء. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسني إذا طبقت دقائقه وحقائقه في كل فكرة تمر علي ووظفت العلم لله. فإذن نصيحتنا لأنفسنا كطلبة علم، ونصيحتنا لإخواننا وأبنائنا من الشباب المؤمنين توظيف العلم لله. استفيد من علمك، أنت متخصص في الفيزياء، أين مواطن الفيزياء التي تدل على الله؟ أين القواعد التي أستفيد منها في الدفاع عن وجود الله ووحدانية الله؟ وظف علمك في ذلك. من وظف علمه لله كان من أهل البصيرة، كان من العلماء بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تعلم العلم وعمل به، ممن جعل علمه لله، وممن تعلق بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل البصيرة. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.